الظاهر ان سرور الانسان بكون المهدى اليه ينتفع بهديته ما يعد هذا من باب المنه ولا يلام الانسان عليه. كل انسان اذا اهدى لصاحبه هديه وراه يستعملها لا شك انه بيفرح. المنه ان يقول وشلون هذه عساك ان شاء الله انتفعت به عسى طيبه وما اشبه ذلك. اما انسان يفرح ان صاحبه انتفع بما وهبه ما يعد هذا منه. نعم نعم يجمع بين هذا يعني هذا الحديث مع اختيار الرسول لنفسه حياة التقشف. نعم وكيف يجمع بين مثل هذا الحديث واختيار الرسول لنفسه حياة الجهل؟ الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر آثر نعمة الله عليه أيما إظهار، فإنه جاد بماله وبدله لعباد الله ما أمسكه حتى ما ظهر عليه أثر النعمة لا في نفسه ولا في غيره. الرسول صلى الله عليه وسلم أظهر آثر نعمة الله عليه، كان يعطي العطاء الذي لا تعطيه الملوك، كان يعطي أعطى رجلا جاء يسأله وأعطاه غنما بين جبلين. الأعرابي يحب الغنم، هذه الهدية ملأت قلبه، ذهب إلى قومه وقال قال يا قومي أسلموا، ما قال فإن لكم الجنة، فإن محمدا يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. نعم هذا أثر. نعم صح في الرواية شيخ انه ان الرجل صفوان بن اميه رضي الله تعالى ايهم الذي اعطي هذا ما أعرف بين جبلين ما اعرف هذا ذكر في الرجل في اللطائف ولا ذاك اسمه قبل ان يسلم صفوان. نعم يعني اذا الانسان انفق ماله مثلا وعاش عيشة الفقراء الزاهدين نعم هل يعني معناه انه اظهر لنا الله عليه؟ اي نعم اذا انفقه لله ترى ما هو اي نعم ذكر أنه يخشى ذكر أنه يخشى أن تنقلب نيتهم إلى هذا. فعل الرسول أي نعم هذا أثرت عليه، لكن الرسول عليه الصلاة والسلام نيته تأليف على الإسلام، لأن العرب في ذلك الوقت ما عندهم إيمان يحتاجون أولا يدخلون بالإسلام. هم إذا دخلوا بالإسلام طابت النية، لكن أولادك عندك مسلمين، كونك تعودهم أنهم يفعلون العبادة إلا بشرط ربما يخل بنيتهم في المستقبل. فعله في جوده يعني هذا بالنسبة لغيره، لكن بالنسبة لنفسه مثل نعمة الزينة ونعمة نعم أخرى يعني أي نرى في الرسول عليه الصلاة والسلام الزهد يعني. إيه نعم لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يريد أن ينفع المسلمين بماله أكثر. لو جاء رجل وقال أنا ما تقولون أيما أفضل أني أوفر على نفس الراحة والرفاهية واللباس الجميل والمراكب الفخمة والقصور المشيدة، أو أن أبدل مالي في الجهاد في سبيل الله في المجاهدين في طلبة العلم في طبع الكتب في بناء المساجد، وهذا أفضل، إن هذا تنفع الناس وتنفع نفسك أيضا. نعم نعم هل تحتاج نية للعب؟ الله سبحانه يحب العبد إذا ظهر النعمة ولو بغيره. الحديث الله يحب أن تظهر النعمة، مو نفس العبد. فالعبد إن فعل ذلك لله أحبه الله عليه بنيته، وإلا فإن الله يحب أن تظهر هذه النعمة بغض النظر عن محبته للعبد. وعن علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم كنت اليوم نتكلم على الحديث اي ما رجعت فيه مراجعة كاملة. ما يستفاد شيخ من الحديث؟ نعم انا نعم من الله سبحانه. اي الا ما معروف. نعم صحيح النعم وما بكم من نعمة فمن الله. شيخ كانت الرؤية عند ها؟